قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا للمثوبة وسبيلا للأجر، من جهاد في سبيل الله أو صدقة على الإيه؟ على الفقراء. المسألة عملية طبعا، مش هنسأل أجر وهنعمل مش عارف إيه، والكفار كتير والشياطين والدنيا كلها متثبتة. قال له أوعى يهمك الكلام ده، لأن الأعداء دول يتساقطون، هيموتوا برضه، يموتوا قتل بأيديكم، قد يعذبهم الله بأيديكم أو بإيه؟ من عنده. وعلى فرض انهم عاشوا نهايتهم انهم يموتوا، وعلى فرض انهم عاشوا قوتهم ما هيش قد حيلة ربنا ولا مرحه. فبقول قال له ايه بقى؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي، اللهم دي توكلوا على شوية اصنام ما تلاقيش حياة تتحرك حتى تعمل لهم اي حركة. وعلى فرض انهم يعبدوا حد زي ما قالوا فرعون ولا بتاع، برضو حيموت زي ما احنا قلنا. ما تتوكلش الا على من تضمن انه ايه؟ معك ويوفقك وكل حاجة. انما زي ما قلنا كده تتكل على واحد انه يعمل لك كده، وبعدين تسمع الصبح انه في تصومات نبقوا ايه بقى؟ يبقى وتوكل على ايه؟ يعني اذا الحق يريد ان هو ينصح خلقه، إن أردت أن تتوكل فتوكل على قادر ينفعك، وعلى من لا يتركك، وعلى اللي يفضل كده وراك، وعلى اللي لا يعجزه شيء في الايه؟ في الأرض ولا في السماء. هذه النصاحة، إنما تروح تتكل على واحد ولا فيه حياة، وإن كان فيه حياة فليست حياة دائمة، وإفرض إن فيه حياة دائمة لا تقدر أن تضمن قلبه معك دائما لعله يتغير، فلا يعمل لك الكلام ده. مؤمن توكل على مين؟ وتوكل كل على الحي الذي لا يموت. الله، وسبح بحمده. الله، سبح نزه. والتنزيه تحط في اطار ليس كمثله شيء، له وجود ولك انت وجود، لك وجود وزي وجود، لك صفه وله صفه، لكن صفة وزي صفة، له فعل ولك فعل، لكن فعل ليس الفعل. يبقى إذا منزه عن كل شيء، في ذاته، في صفاته، وفي أفعاله. على الأول، ما دام منزه في ذاته وفي صفاته وأفعاله، صفات لا توجد في البشر. ويبقى معنى ذلك إنك أنت بتعترض على رب، الرب ده ما يطرأش عليه عوامل تغيير أبدا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، في إطار ليس كمثله شيء. هذا التنزيه مصلحة لك أيها المخلوق، لأن معنى ذلك أن لا يوجد لله شبيه لا في وجوده ولا في بقائه ولا في تصرفه، فكأن الخلق جميعا محكومون بأعلى منه، هذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا. إذا فتنزيه الله وكبرياء الله وعظمة الله لصالحك أنت. ليه؟ لأن ما دام الكل يعرف إن في أعلى منه، ما حدش يقدر يعمل أي حاجة في الثاني. يبقى امان المجتمع في ان يكون الاله ليس كمثله شيء، عالي على كل شيء. اذا يجب حين تنزهه ان تنزهه تنزيها لا مجردا، ولكن تنزهه وتحمده على انه ليس كمثله شيء، وسبح بحمده. نزه تنزيها مصاحبا للحمد، تحمد على ايه؟ على أن ليس كمثلك شيء، لأن جزء ملك أنك محكوم بأعلى من الكل، ما يستطيع في قوي أن يطغى على ضعيف ولا غني على فقير ولا، تبقى مصلحتك ولا لا. يبقى أول نعمة تحمد الله عليها أنه متكبر خد الشيبر يبقى، وأنه منزه. يبقى الحتتين دي لمصلحتك. يبقى ساعة ما تسبح تسبحه تسبيحا مقولا بالحمد لله على انه ليس كمثلك شيء. وما دام ليس كمثلك شيء يبقى انا عايش وانا مطمئن وكل الخلق بالنسبه لك يا الهي واحد. ما فيش واحد ما اتخذش الولد ولا اتخذش الصاحب. انتهى كل شيء. اسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول لك كفاك فلان يعني ما تحتاجش لحد معاك. يبقى حسبك الله يبقى بزياده عليك ربنا. ليه؟ لانه يديك كل اللي انت عايزه. وان منع فيمنع عنك الشر اللي انت بتعتبره خير يقول لك لا ما ينفعش. اللي عامل كنترول عليك حد تقول له يا رب اديني الشيء الفلاني هو موظف عندك يقول لك انت طلبت ده على انه خير بس هو مش خير. ولذلك انا هعمل بنين فيك وش اسمع كلامك يا غبي. اسمع يا لا حلفش انتيش ولا حلف. احنا قلنا زمان اللي عندها ولد واحد دايما تقول له اشرب نار مش بتقول له كده؟ طب بالله لو ربنا طويعها تبقى الحكايه ايه؟ ولا تقول اعمى ولا تفتش؟ طب لو ربنا جاوبك على الحكايه دي تبقى ايه؟ يبقى اذا من رحمه الله ان يمنع الاجابه. يبقى منع الاجابه اجابه. منع الاجابه اجابه. طيب هو بيقول له ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. فصد ايه؟ قال لي لان هو ده اللي عارف خبايا الناس كلها. والعمل يكتب يدخل يقول لك عليه. ما قالكش على اللي بيدول في نفسهم ولا يقولوكش. ما قالش ويقولون في انفسهم. طب وايه اللي عرفتني ده بيقولوا؟ ده بيقول لك اللي قالوه في نفسهم، ده ما قالوش. ده في نفسهم. يبقى وبيتأمروا عليك وبعدين يدلك يعملوا كذا ويدلك يعملوا الجن ويدلك. يبقى أنت تطمئن ولا ما تطمئنش؟ لأن الله عليم بالذنوب التي قد لا تدركها أنت ولا حيلتك ولا الجواسيس بتاعك ولا إلهك. ويكفيك أن يعلم الله ذنوب مين؟ ذنوب أعدائك ويبصرك ويعمل لك الترتيب اللي إيه؟ ويمكرون ويمكر الله. لا. وكفى به بذنوب عباده خبيرة. الخبير هو الذي يعلم خبايا الأمور. ولذلك انت لما تيجي تعمل عملية وعادة تجيب مهندس انما عملية معقدة قلنا اقول لها ايه بقى اقول لها خبير. يبقى دي اللي يعلم ايه خبايا ايه الأمور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى مدام بالشهادة تتكل عليه ولا ما تتكلش بقى؟ ما تتكل عليه قوي، تسبح بحمده قوي. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وبعدين يجيب برضو آية كونية شوية يقول كده وبعدين يجيب آية ايه لعله يصادف رقفة قلب واستمالة مواجيد. الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماء والأرض قال لك ايه؟ انت فاهم السماء والأرض دي عملية سهلة؟ بقال لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده الناس اللي وخلقهم يموت بعد يوم بعد ساعة بعد شهر بعد سنين بعد كذا بعد كذا يتلخبط في حياته يبقى كذا. إنما السماء والأرض مخلوقة بهندسة إيه؟ وشوف طول العمر بقى مش الحق سبحانه وتعالى بقول السماء والأرض إيه لو أنت تدبرت أكثر من إيه؟ أكثر من خلقة أنت. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. طبعا احنا كنا اتكلمنا عندي كانت ستة أيام دي وقلنا إن آيات جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلق في مدة ستة أيام. إلا سورة واحدة فيها آيات تشعر بأن الخلق في ثمانية. أنتوا فاكرين الكلام ده ظن ولا مش؟ طيب أنت إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. مش كده؟ طيب وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. مش كده؟ عمل ايه بقى ثاني؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام واثنين قبل كده. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى المجموع يبقى ثمانية. الله كله مجمل يخضع للتفصيل، إلا تفصيل العدد فيرجع للمجمل. إزاي؟ قال لك هو بيتكلم عن خلق السماء والأرض، الذي خلق إيه؟ السماوات والأرض وما بينهما، خلقه في قد إيه؟ في 6 أيام. يبقى الاثنين السماء والأرض والبينية اللي بينهم. طب وبعدين تكلم عن خلق الأرض، خلق الأرض في قد إيه؟ في يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها إيه؟ أقواتها في 4 أيام. يبقى ال4 أيام تكملة لمين؟ لخلق مين؟ يبقى الأيام دي تكملة لليومين. يبقى كأنه قال في 4 أيام، في تتمة 4 أيام الأرض في يومين إيه؟ وكملة في 4، يعني زي ما تقول سيرته إلى طنطا في ساعة وإلى إسكندرية في ساعتين، داخل فيهم الساعة ايه؟ بتاع الطنطا. يبقى اليومين داخلين في ايه؟ في الأربعة. الله يخاطبنا ونعلم اليوم، لأنه بيخاطبنا وإحنا نعرف مضمون اليوم ايه؟ يبقى في 6 أيام، يعني الأيام اللي أنتوا عارفينها، وإلا لو كان فيه يوم إحنا ما نعرفوش ايه؟ يبقى ما يكونش له معنى، ما نفهمش. الله. طيب طب ده الخلق في كون بيخلق ايه؟ كل مش عايزه زمن. قام قال لك فيه فرق بين عملية الخلق وبين ما يحتاجه المخلوق في ذاته. انت مثلا فكرت ان الزبادي غيري بقت كوباية الزبادي كذا، قلت ما نعمل زبادي في البيت، علمت الاولاد يعملوا الزبادي. بتجيب اللبن فيه، هات شوية اللبن وتحط فيه ايه؟ حتة الخميرة من البتاع وتسيبه، يبقى عملت زبادي. انما هل تاخد ساعتها زبادي؟ ولا يقعد مثلا 12 ساعة؟ ها؟ يبقى الزبادي العمل في كام؟ في 12 ساعة؟ لما زودناش العملية في 12 ده احنا ايه؟ يبقى فيه فرق بين إرادتي أن يكون وتبدلها ويتفاعل بقى نفسها. تروح تفصل طبعا جوع الخيار. يقول لك والله مدتنا عند شهر. هو بالله هيعمله في شهر؟ انما هو مدته عند شهر. يبقى فيه فرق بين الخلق وبين المخلوق بقى ياخد دوره يتفاعل ويعمل ومش عارف ايه وبتاع. يبقى اذا الله في عمله لا علاج له. علاج يعني معناها ان الزمن يعمل دلوقتي ودي بعدها ودي بعدها ودي بعدها، ربنا بيعمل بايه؟ بكل فيكون. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. طبعا استوى بقى احنا عرفنا ان فيها كلام كتير، استوى صعد وجلس وارتفع وعلى، هنا بينزه الله عن ان يكون له استواء على العرش، يعني مش قاعد على العرش. قال لك دي رمزية لتمام الأمر بما نعرفه في عادة الملوك في الدنيا. الملك بقى يقوم يعمل ياخد ملك ويقعد بقى ينظم كذا وينظم كذا وينظم كذا، وبعد ما ينظم كله يروح يقعد على العرش. يبقى ما يقعدش على العرش امتى بقى؟ يبقى استتب له الايه؟ استتب له الامر. ثم استوى على العرش. الرحمن الرحمن. يبقى العمليه كلها دائره في اثار الرحمنيه، كلها دائره في اثار ايه؟ في إطار الرحمنية. طيب فاسأل به خبيرا. طب خلق السماء وخلقني ما نقدرش نعرف احنا اتخلقنا ازاي، لأننا ما شفناش حاجة، ولا نعرف اللي اتخلق قبلنا من السماء والأرض وما بينهما ازاي. ومن نعرف ازاي؟ منين نعرف؟ من الذي خلق. ما تقولش تقول انا اعمل بقى ومش عارف ايه واتخلقت ازاي، قالوا الشمس انفصلت عنها مش عارف ايه وبعدين الارض برجت والشغلانه. ولذلك الحق يفصل في هذه المساله يقول اوعوا تسمعوا اي كلام من اي احد في انتوا اتخلقتوا ازاي ولا اتخلقوا الارض اتخلقت ازاي. دي ما يجيبهاش العلم التجريبي ابدا. ولذلك يقول ايه؟ خدوا بالكم ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقوا الاثنين دولي ما اللي يعرفوا المعلومات دي بالمين؟ منه هو اللي يقول هو اللي يقول يقول عشان يبين لك ان فيه مضلين سيوجدون في كون الله. يقول لك ده السماء اتخلقت كذا والارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق ازاي. يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين اللي هيضللوك ويقول لك ده اتخلقت كذا وقعد كذا ويعملوا علماء ويعملوا انجحه مفهوم. انا ما كنتش واخدهم المتعبين عشان اقول ده قالوا لكم من ورايا احنا عملناها كده وهم شايفين وبعدين قالوا لكم. يبقى ايه ما اشهدتكم خلق السماوات والارض ولا وما كنت متخذة. يبقى لو لم يوجد من يقول ان الشمس انخلقت كذا والارض انخلقت كذا ومش عارف ايه والانسان اتخلق كذا لو لم يوجد من يقول هذا ما كان يكون مصير الآية دي. يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. فين هم المضلين؟ يبقى اذا كلهم بيؤكد صدق الله في ان يقول زي اللي يجي يقول لك انا ماليش دعوه بالحديث النبوي ده انا بكتب القران خلاص يا سيدي كتر متعصب للقران ضد النبي صدقت ما عرفش القران ده مين متعصب ضد مع القران قال يعني الواد رباني مش محمد لا مش انا القران. طب يقول له يا سيدي تعالى انت دلوقتي صليت صليت المغرب ويانا كم ركعه يا حبيبي؟ ثلاثه. مين اللي هتقل من القران بقى؟ الشطاره جابها لي من القران الشطاره جابها لي يدهل ما عرفش ان جيت يبقى مطب له كده يقول له انا اجيبها لك من القران والرسول اتانا ان انا نصلي ثلاثه. يبقى جات من القران ولا ما جاتش من القران؟ جات من القران. طيب لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يوشك رجل يوشك يعني يقعد رجل يتكئ على اريكته يقعد قعده العنطبه يحدث بالحديث عني. يقول له قال رسول الله. يقول يا شيخ بلا رسول الله يقول لي قال الله بلاش يا رسول الله. يوشك رجل خلاص يتكئ على اريكته قعده المتعنطز يعني يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كالتضحيه فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمناه الا وانما قال رسول الله كما قال الله. لانني بقول من بطنين وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بايه. بالله لو لم يوجد واحد الان يقول لك ياتي بالله الاحاديث دي كانت الايه دي تنفع ازاي؟ الحديث ده يجي ازاي؟ يبقى اذا مجيء الحديث بانه يحدثنا بما يقال نقول له حسنت ارضيه. لو كنت عرفت الحديث كنت عرفت الحديث دي ما كنتش تقوله علشان تبقى تقول النبي قال ان واحد يحدث ونقول ما قلناش هو ما ايه ولا قال. طب ما دام هو خلق السماء والارض اكثر اكثر من خلق الناس ولا كانش حد موجود وهم بيخلقهم امال هنقول للنبي خذوا مني الكلام اتخلقت ازاي وخلقت ازاي؟ طيب فاسال به خبيرا. في ايه؟ ده الكلام اللي تقدم هنا خلق السماء والارض في سته ايام وفي استواء على العرش. يبقى الحتتين دول مين يضربني عنهم؟ الخبير. الخبير اللي يعمل ايه؟ اللي يعلم ايه؟ خبر الامور. ودي حد ما حدش شافه. طيب كلمه سأله لماذا يسأل الإنسان؟ أنت بتسأل عن حاجة، ليه بتسأل عنها؟ لأنك تجهلها أولا. هذه أول حاجة. يبقى السائل عن شيء له مراحل. سأل لأنه لا يعرف، ويريد أن يعرف، أدي واحدة. طب يمكن ما يعرفش لما مش عايز يعرف يا سيدي، وإيه يعني من ضمن اللي ما يعرفوش؟ أم قال لك ويكون اهتم به. طب لما يكون ما يعرفش واهتم به يروح يسأل ايه؟ يسأل عنه. يبقى كم مرحلة بقى؟ لا يعرف ولا يعرف شيء وهو مهتم بيه يقوم يعمل ايه؟ يسأل عنه. ما يعرفش والشيء مهتم بيه يبقى يسأل عنه. يبقى مرة يقول فاسأل به ومرة يقول فاسأل ايه؟ فاسأل عنه. اسأل به يعني ايه؟ ايه يعني اسأل به؟ اهتماما به ما دام انت جهله ومهتم تبقى مهتم بيه، اسأل بسبب الاهتمام بيه. اسأل مين؟ اسأل عنه. اسأل ايه؟ اسأل خبير عشان يديك اللي انت عايزه، لانك انت جاهل والامر مهتم به، وما دام مهتم بيه عايز تعرفه اسأل اهل الذكر الخبير اللي يعرفه. يبقى اذا هذا المراه سؤال لانك تجهل، وتسأل لانك مهتم به فقد تجهل ولا تهتم. انما انا اجهل واهتم بهذا الامر. طب وما دام مهتم بيه تسأل من اي واحد ولا تسأل به الايه؟ الخبير. يبقى مره اقول ايه؟ فاسأل به، اي اهتماما به. اسأل مين؟ عنه. اسأل مين بقى؟ المهتم به اللي عن او عنه. يبقى تسأل الايه؟ الخبير. الخبير اللي عارف ايه؟ دخائل من الامور. وخبير يعني عارف دخائل الامور، يعني المستخبي. والسماء والارض دول والحكايه السوى العصر مستخبيه، يعني نبقى نسال عنها مين؟ طب الذين قالوا فاسال به خبيرا، اي ممن يعلم الكلام عن الله من اهل الكتاب. بيقول له ما هيقول الى الله؟ هيقول الى ايه؟ الى الله. وبعدين واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قول الحق اسجدوا للرحمن يجيب الصفة الملزمة بأن تخضع له، ما قالش اسجدوا لله حتى، جاب الصفة اللي تدل على تعدي رحمانيته إليك. يبقى ما دام فيه رحمانية منه ليك يبقى كان واجب انك انت تخضع له ولا لا؟ مش كل اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكي. لما ما تخرجش عن ملكي يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى عن الرحمن. اسجدوا للرحمن. قال وما الرحمن؟ ما نعرفش كلمه الايه؟ الرحمن. ما يعرفه بس الرحمن اليمامي. انا اسجدوا لما تامرنا. الله، اكن الامتناع مش للصفر، مش للذات المسجود عليه، بل لمن امر بها. للامر. زي ما قالوا احنا بنقول انعى الاوي اوي بس ينزل على رجل من الايه؟ من الطريقين العظيم. يبقى اذا الامتناع مش عشان الذات الرحمن. بيقول طيب انت تامر الرحمن لان امره هم متعالين ان هو مامور منه، يبقى مامور من ده ازاي؟ ايه الميزه اللي فيه عشان يبقى له امر منه؟ وزادهم ايه؟ وزادهم نفورا. والنفور هو الانتفاف عن الشيء بكره، نفر من الشيء يعني ايه؟ انفك عنه بايه؟ بكره. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. برضه رجع للايات الكونيه، يجيب لقطه يطلب منهم فيها شيء، ولقطه يبين لهم الايات الايه؟ الكونيه. علشان ايه؟ علشان الانسان ساعه ما يشوف ان هم ويطلب منهم حاجه ويجيب ايه من عنده يعرف التعنف بتاعهم ايه شكله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. احنا قلنا تبارك يعني ايه؟ تنزه وعلى قدره وعظم خيره وبركته. تبارك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. كلمة بروج لك، والسماء ذات الايه؟ البروج. وفيه في قول الحق اينما تكونه يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. يبقى البرج هو الاسم الحصين، المبنى العالي الممكن اللي محدش يقدر يجيله. وكل المباني دلوقتي يقول لك برج المعادي، برج مش عارف، ما يقالش الا الحاجه يعني ايه؟ الحاجه ايه؟ حاجه ضخمه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. انت طبعا تشوفوا الجرايد، ويمكن اغلبكم اول ما بيفتح الجريده بيشوف البرج بتاعه في الحمل والمش عارف، يمكن حاجه زي كده. تبارك الذي جعل في السماء برودة، أي يسخن للناس أمور الحساب. ولذلك الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان. والشمس والقمر إيه؟ حسبانا. الله، إيه يعني حسبان؟ يعني تحسب على مواقيتك، تعرف الليل اليوم بالليل والنهار. الشمس تديك اليومية والليلية، لكن ما تديش اليوم، ما تديش أولية شهر. ايه اللي يديها لك؟ القمر. يبقى الشمس تديني بس ايه؟ حساب اليوم. وبعدين الظلال فيها تديني جزئيات الايه؟ زي ما قلنا بقى المزوله والمش عارف الايه والظل ولا اخر. القمر يديني ايه؟ يديني الشهر. ليه؟ لان الامر له جنب وكيفيه مخصوصه تعرفها الايه اللي دي في الاول يبدو هلال كده ايه يبدو هلال بسيط وبعدين يبقى تربيع اول وبعدين يبقى تربيع ايه ثاني والى ان يصل الى الايه. تبارك الذي جعل في السماء برودة. واحنا عندنا البرود بتاعه السماء 12 برد 12 برد اظن ان هم مجموعين كده من 12 برد في ايه اولها الحمل كده حمل الثور جوزته السرطان خلاص ورعى الليث الاسد يعني سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما عرفنا من أمة السريان. أجل البرج الاثنين حمل أجل الحمل حمل الثور يبقى الثور جوزة يبقى الجوزاء وبعدين يجي مين السرطان ورعى الليث الأسد والسنبلة سنبلة الميزان عقرب أجل العقرب عقرب القوس جدي اللي بتاع القوس عقرب القوس الجدي بتاع الجدي عقرب القوس الجد يدلون وايه وحوت الحوت الاخر اولها الحمل واخرها الحوت وكل برج يبدا من يوم 21 في الشهر وينتهي يوم 20 21 وينتهي يوم ايه يوم 20. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله ايه السراج السراج اللي احنا بنولعه ده يدي ضوء وفي حرارة وضوء ذاتي الشمس تدي ضوء وفيها ايه حرارة وضوء ذاتي هي نفسها وضوء ذاتي. طب القمر بيدينا ضوء بس انما الضوء من ذاتي ده الضوء معكوس من اشعة الايه زي بتاع بتاعه على المراية وديه كلها يبقى اذا فيه شيء يعطيك ضوءا ذاته من ذاته وده ايه الشمس والنار والسراج. ولذلك يقولوا على القمر الضوء الحليم ضوء انما ما فيش فيه ايه ما فيش فيه حل لان هو مش جاي منه هو جاي بايه وتعجى بنتي ان هو عرفناه بقى حجر مش حجر اللي طلعوا فيه الدونة وجابوا حتة حجرة منه. طب ليه لما خدوا حتة حجر منه ازاي شفت الاشعاع بتاعه قال لي ولا حاجة ما قالش على ابدا ليه لان الدائرة اللي هي هو فيها دي هي اللي بتاخد الشمس وتروح تسحق ايده فلو خدت حتة حجر من حتة برضو اللي تحتها حديد الاشعاع ولا هتديش هتدي الايه الاشعاع. ولذلك بقى تبارك الذي جعل في السماء ايه برودا وجعل فيها ايه سراجا وقمرا منيرا. هناك ايه ثانيه اللهم صل على النبي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء يبقى الضياء هو اللي يجي ذاتي من الكوكب والنور يجي من الايه من انعكاس الايه من غيره. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل احنا عارفين ان هو ايه غياب الشمس عن نصف الكرة والنهار مواجهة الشمس لنصف الكرة واحنا عارفين انهم متعاقبين الليل يجي والنهار وراه والليل يجي والنهار خلفة يعني كل واحد منهم ايه يخلفوا الاخر. المعنى واضح احنا النهار دي هيخلفوا ايه الليل احنا على المغرب يجي الليل يبقى الليل اللي جاي خلف مين النهار والنهار اللي هيجي بكره يبقى خلف مين يبقى كل واحد منهم ايه خلفة للاخر على الاول. مدام كل واحد منهم خلفة للاخر انت بتتكلم دلوقتي صحيح نهار اليوم خلفة الامس ويوم الغد خلفة لليوم صحيح الكلام ده انما انا عايز تجيب للآلي عند اول الخلق ساعة ما ربنا خلق الخلق وخلق الشمس وخلق الارض وخلق الخلق مدام الليل خلفة للنهار والنهار خلفة لليل

شائعة في كل الزمن، فالله معبود بكل وقت في كل زمن. يبقى بنصلي الظهر له وناس بيصلوا له العصر وناس بيصلوا المغرب، يبقى معبود في كل زمن بكل الايه؟ بكل الاوقات. مش كده بس، ده فيه بلاد دلوقتي تقول الله اكبر الله اكبر، بتأذن واحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله، واحد بيقول لا اله الا الاخرانية، يعني ورا بعض ورا بعض. وبعدين انتم الليل والنهار، الليل احنا جعلناه سبات تناموا ترتاحوا فيه، والنهار معاش. القضية مش ثابتة، يقول في مصالح تحتاج الى قوم لا يعملون الا ليلا. طب الناس اللي حتاكلهم بكره دول مين اللي يخدمهم؟ يقول لك الناس شغالين بالليل، الناس اللي بيحرسوكم اشتغلوا بالليل، الناس اللي قاعدين في المستشفيات يستقبلوا اللي مش عارف ايه، ده بيشتغلوا بالليل. اذا ففيه هذه الناس صحيح الجمهرة انه ايه؟ انه بالنهار بنشتغل وبالليل من اهل، لكن في مسألة ايه؟ تفترض ان فيه ناس يشتغل، يبقى لا ينامون الا. فلو ان القضية دي والليل سبات تمشي ولا فيش فيها حتة الدين المنفذ ده، كنا نقول الكلام متناقض مع كونيات الخلق. لكن لما يجي آية ثانية يقول ايه؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لأن في ناس هيضطروا يعملوا ايه؟ أو هنا بقى يقول لك يا شغله نهار عمله عن ذكر ربه، عندك الليل انتهز فيه الفرصة. ويوما شغله نوم الليل عنك النهار. ولذلك الحديث يروح جايين لهم ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب. فمن فاته شيء في نهار فليتباركه في ليل، ومن فاته شيء في ليل طب اذا كان الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، ليل من ونهار من؟ طب ده النهار مستمر والليل ايه؟ يبقى الله باسط يديه دائما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. بس لمين بقى؟ لمن اراد ان يتذكر، اللي بيتمعن في المسائل وعايز يشوف ايه المساله دي، وعايز بده يصطاد لله نعم يشكره عليه. انما اللي منصرم بقى هو حر، ولكن مع فضل الله ان هو ينبهني. كان زي ما قلنا زمان انه يسيبنا كده نتنبأ الى هذه النعم، لا هو برضه لفت نظرنا لاننا اهل غفله. اهل ايه؟ اهل غفله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، اي شكرا مبالغه في الايه؟ في الشكر. بعد ما ذكر بقى الكلام ده كله، قال انا هقول لكم بقى خلاصة الناس اللي اتبعوا المنهج، وسيب منكم من اللي اعرضوا عن المنهج. خدوا بقى صورة من عباد الله. احنا قلنا في عبيد وفي ايه؟ وفي عباد. كلنا عبيد. الكافر من العبيد وعبد. ليه؟ لان ما دام بيطرح عليه في حياته ما لا يستطيع ان يدفعه مع انه يكرهه، يبقى مكفور. ولذلك احنا قلنا ان العبد الكافر اللي تمرد على ايمانه بالله، وتمرد على تصديق الرسول، وتمرد على احكام ربنا، يقول له انت لسه التمرد، ان كنت بقى صادق في هذا التمرد حين يريد الله ان يمرضك تمرد على المرض، يقول لا مش مريض، مش عبد، مش عاجز. لما يجي يقبضك ويموتك يقول لا مش عبد. اشمعنى هنا بقى تبقى انت عبد غصب عنك؟ إذا ففيه أمور لك فيها اختيار تتمرد فيه، وأمور مخطور فيها، تبقى العبودية وياك ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله فيما نحن مقهورون عليه. وبعدين لما حصة اختيار المؤمن؟ قال له يا رب أنت خلقتني مختار، أنا هسمع كلامك وأسيب اختياري دي. يبقى أنت بقيت عباد بقى من العباد. يبقى العباد هو من ترك اختيار مراداتهم في الاختيار الى مرادات ربهم في التكليف. نعم. عايز تقول لنا بقى العباد دول بقى ايه هم؟ وعباد الرحمن، كلمة عباد تفيد ان يعني عبيد وسادة ومش عارف ايه، اصلهم عبيد لرحمن، عبيد ولذلك الحيثية، حيثية التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، مش يعني طلعه للسماء كده معنا ويستجيب من كده فيه. قال سبحان الذي أسرى بعبده، فكأن علة الارتقاء ده ايه؟ يبقى العبودية هي ارتقاء والسلم فيها. واحنا بنكرهها الكلمة دي البشر، انا قلتلكوا تمام بنكره كلمة العبودية دي ويستعملوها بقى الساسة ويتكلموا بقى، ومتى استعبدتم الناس وقد ضربتم امهاتهم احرارا، كلمة العبودية كلمة ايه؟ يقول له محكوم معذورين، لان عبودية البشر للبشر تجعل السيد يأخذ خير عبده، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. هذا الفرق. يبقى دي عبودية سيادة ولا مش سيادة؟ عبودية سيادة، لأن لما تأمن بالله، ساعة ما أمنت بالله ربنا يديك الزمام، أنت أمنت بي خد الزمام. إزاي؟ إن أردت أن أذكرك، أنت عايز أن أذكرك أذكر، يبقى الزمام في بيد مين؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. خلاص؟ واللي يجيني يمشي أجيله أنا هقول له خليك مترحة مش هتعبك، أنا جاي لك أنا. ولما يستدعيك هو خمس أوقات يقول لك لا، ده بيسأليك خمس أوقات بالأمر عشان عايزك تأنس بربك. إنما أنت حر فيه في أي وقت من غير مواعيد، وأنت اللي كنت المؤبر تجيني بيتي، وبعدين أنت اللي تصير المؤبر. اتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب خلق الله، ساعة ما واحد يحط إيده في إيد ابنه لا ينزع رسول الله يده منه حتى يكون هو الذي ينزع. أدب من أدب الحق. يبقى دي عبودية لرحمن ولا لا؟ مش عبودية لجبار، عبودية لمين؟ عبادة الرحمن. ايه هم بقى؟ قال لك جايب الصفات الاجتماعية اللي تنشأ في المجتمع حب استطراق الإنسان. قال ايه اول وصف لهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشي كده برفق، يمشي بليل. ولذلك يقول لك لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض ايه مرحا بصرك كده وماشي مش عارف ايه وبتاع. وبعدين يقول له ايه؟ انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك؟ انت هتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه؟ مش هتحرق الارض اذا انت الارض اسوسته، وبتعمل كده بتشمخ كده بتقول انت مش هتبلغ الجبال طولا. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي التباهي. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك دي؟ لا تصعر خدك ايه؟ ولا تمشي بالارض ايه؟ انك لم ايه؟ ولم تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن منك، يبقى ما تعملش العمليه دي. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على هذا قال وده ماشي ماشي كده صد وعوك، مش بتقول كده معنى صد وعوك؟ اصل السعر، السعر مرض يصيب البعير ويجيله من المكافية ولا حاجة فيه ويخليه تمام ماشي عامل بجنب كده. اي ليه شكله ايه؟ شكله متكبر اللي عامل. ولذلك قول له فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصاعق. خليه كده وبعدين حينعيده واصنع عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي برفق ولين، دون أشر ودون بطر ودون تعال ودون برد على الأرض. وإذا خاطبهم الجاهلون السلام. الجاهل اللي عنده سفر، اللي ما يدرك في مقاييس الامور لا في الخلق ولا في الادب. واذا خاطبهم الجاهل قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبهم ولا تبقى زيهم، لازم تقرعهم بانك تكون مؤدب عشان لما يمشوا يا اخوان لا حد تحفظ الولد ده وقعدت تقول له بدي الادب ويقرأ في نفسه اللي انت ما ايه اللي انت ما ايه يدفع بالذات ليعقل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي الحمد.

ثم تكلم عن صفاتهم مع مجتمعهم، ثم تكلم عن صفاتهم مع ربهم، ثم تكلم عن صفاتهم في الارتقاء بالمجتمع الى الطهر. اما في ذوات الآل قال لك الانسان له حالتين، يا قاعد يا نايم الاول، يا قاعد يا ماشي. لما بيكون نايم محدش شايف منه حصلات، ولما بيكون قاعد حركته في ذاته محدودة، لكن لما بيكون يمشي أفيدي بقى الأرم ساعة ما يمشي بقى أول مظهر للحركة إنه يعمل إيه؟ يمشي. إذا مشى مشى إزاي؟ يمشون على الأرض هولا. يعني إيه هولا؟ يعني يمشي برق وبليل وبسكينة وبدون اختيار، بدون تكبر، بدون غطرسة. الله أدف حاله. يبقى يمشون على الأرض هولا، يمشون إيه؟ برق وليل وسكينة ووقار، لا تكبر ايه فيه على الأرض. اذا كان هيمشي بهذا، يمشي بهذا الشكل، يعني ما فيش عندهم حاجة. ام قال لك مسألة المشي دي لان المشي ده هو اللي هيعرضه لمقابلة مجتمعات متعددة، فيجيب صفة المشي دي. ولذلك تجد في آية يقول ولا تصاحب خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. فالتصعير الخد ده كان يمكن الواحد قاعد برضه، معنى يصعر خد يعني ايه؟ يعني ايه ورقبته كده؟ يقول انت جايين على الاول، يقول انت ماشي ده ورقبتك على ايه كده؟ عملها كده. ولذلك ده اسمه الصعر، والصعر داء مرض يصيب البعيره في عنقه، فالبعير يفضل عامل كده. اهو الانسان اللي عنده بقى الكبرياء يروح يصعر ايه؟ يصعر خده. وبعدين قال لك تصعير الخد ده يجب ان تصعره بشيء لازم فيه، انما تصعره بشيء قد يزول منك. الصعر لان ذلك قد تفتكر، صحيح قد تمر، طول قد تضعف، عزيز قد تزل. يبقى اللي يلوي عنقه يلوي من غيره، انما يلويه باشياء مندوبه له من الله ما يصعره. ولذلك قال إذا رأيت واحدا يصعر خده للناس كده ويلوي عنقه كده، قل له إيه؟ فدع كل طاغية للزمان، فإن الزمان يقيم الصعر. بكرة الزمن يديله على قفاه ويلاقيه. فدع كل طاغية للزمان، فإن الزمان يقيم الإيه؟ يقيم الصعر، يقيم عوجان اللي كان عمال كده ويجيله شوية بس مرض كده خلاص يبقى وزن، يجيله شوية زلة مش عارف، انتهت المسألة. ولا تمشي في الارض مرحا. والمرح هو الفرح ببطر، فرح بان دي ذاتيه من عندي، لان البطر انك انت ما تذكرش من انعم عليك النعمه وتاخذ نعمته وتعصى بها، فهو ده يبقى بطر. قال لك نهانا يعني ولا تمشيش في الارض مرحا، ما تفرحش. قال لا، فرح مصحوب بالايه؟ بالبطر، لان ربنا قال فبذلك فليفرحوا، مش كده ولا لا؟ وفق. يبقى اذا الفرح في ذاته مش ممنوع، بس فرح البطر هو اللي ايه؟ هو اللي ممنوع. ولا تمشي في الارض. وبعدين برضه يجي ايه تاني؟ واقصص في مشي واغضب من صوته. فالايه دي اول صفه لعباد الرحمن هي ايه؟ ان يمشي على الارض ايه؟ اولا بوقار ورفق ولين وسكينه. او قالوا ان المشي الاول هو الذي يسير فيه الانسان على سجيته بدون ابتعاد عظمة ولا حتى ولو انتصر. سيدنا عمر شاف واحد ماشي من توام متماوت كده ضربه على الأنشائب، يعني لا متوام لا متماوت ولا ايه ولا متكبر، يمشون على الارض ايه اولا. ادي واحدة اتنقل بقى، ادي صفة ذاتية فيه. هنا الصفة الذاتية يجب الا يفتخر بها الانسان الا اذا كانت من ذاته، زي ما بيقولوا يخرج على ورثه، انما يخرج على ورثه غيره. انتوا عارفين يخرج على ورثه يعني ايه؟ كان زمان اللي بيخرج السروج يقوم يجيب الصاب اللي عنده ويقعده كده ويخليه يمد رجله ويجيب السرج. فواحد مشي كده قال له يا شيخ ده ضعيف ولا ضعيف صغير، اللي يخرج على غيره، اعمل ورثه انت واخرج عليه. فانت ما عندكش حاجه من صفات الكل. صفات الكل دي ولذلك المتثبت المختار اللي يفتخر كده ويفتخر هذا مضروب على قلبه الحجاب فلم يلتفت الى ربه الاعلى وفهم انه احسن من نفسه له، ولكنه لو استحضر كبرياء ربه لاستحى ان يكون متكبرا. المال يتكبر لان الغايب عنه به. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. طب علاقتهم بقى بالناس، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون؟ الجاهلون هم السفهاء. السفيه اللي ما بيزنش كلامه ويضع الكلمه في ايه؟ اسمه ايه؟ جاهل. لان الجاهل احنا قلنا زمان في فرق بين امي لا يعلم وبين جاهل. الام ما عندوش معلومه، هتقول له المعلومه تدخل عقله خلاص. انما الجاهل يعلم معلومه مخالفه للواقع. تبقى انت عايز معاهم عمليتين اثنين، عمليه انك تخرج من نص الباطل إيه؟ وعمليه انك تدخل في قلبه الايه؟ في قلبه الحق. فالجاهل السفيه ده تعمل فيه ايه؟ قال لك اوعى تكون جاهل جاي وترد عليه. جواب ما يكره السفيه، جواب ما يكره. والا لو انك انت سفحت عليه كما سفح عليك تبقى بيت زي تمام. لازم تشعروا بالفرق بينك وبينه. طب قال لك اذا اشتدت السفاهه بقى وطغى وتجبر، قال لك هنا بقى دلوقتي نبقى لازم ترد العدوان بنفسه بقى. تقول له تعالى بقى المواليد، انا حلمت عليك مره واثنين وثلاثه، طب تعالى. ليه؟ لانه قد يظن ان السكوت ضعف. تقول له لا تعالى المواليد اللي مش ضعف بقى، ده كرم حلو. كرم ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان الراجل اللي قال ايه؟ صفحنا عن بني جهل. بني جهل كانت قبيله بتعاديهم، وكنا القوم اخوانه. عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان مشينا مشيه الليث غدا والليث غلبان بضرب فيه توهين واضعاف واكرام وطعن كفم الزفت غدا والزفت من الان وبعض الحل عند الجهل للذله اذعان وفي الشر نجاه الى ينجيك احسان. الشر مخلوق لمين؟ للشر. كل حاجه بايه؟ بقدر. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب هم قالوا سلاما اذا خاطبهم يعني قبل باحسن منهم قالوا سلاما. قال لك لا، انت فاهم السلام اللي هو الامان بتاع السلام عليكم؟ لا، ده قالوا سلاما سلاما متاركه، زي ما واحد يتكلمه كده بقى بيقل ادبه ويعمل يقول له يا شيخ انا مش هتكلم وياك، سلام عليكم. يبقى اسمها سلام ايه؟ دي سلام المتركه. العلماء برضه ما عرفوش يقولوا لي ايه ان سلام المتركه هو سلام التحيه برضه. اختلاف ليه؟ لان معنى سلام المتركه يقول له النبي لو استمريت وهيك ايه؟ هعتن عليك واعمل فيك اليمين عندي، فعشان تعيش في سلام انا ابعد عنك وخلاص. شوف سلام عليكم، لان لو وقفت وياه هعمل ايه؟ هأذيك وهعمل انا. وخرج من سلام الموادعه والمتاركه الى سلام برضه هو الايه؟ هو التحيه. لك وايه؟ واذا سمعوا الله اعرضوا عنه وقالوا نعم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الم يقل سيدنا ابراهيم لعم اذر لما قعد يقول له كذا وكذا وكذا وبعدين اصر على الكفر قال له ايه؟ قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك يعني انا لو وقفت واصحى اللي ادبي عليك بقى ونعمل مساله ولا تفضل خلاص. سلام ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.